شبكة رواد التميم تقدم. القلب يفرح إن رآك ويشرق، والنور يرقص والحنايا تشفق. من للزمان بمثل جمع أحبتي، والبدر بدر لقائهم يتألق. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.